وكلم موسى رؤوس أصباط بني إسرائيل قائلا: هذا ما أمر به الرب، إذ نظر رجل نذرا للرب أو أقسم قسما أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه حسب كل ما خرج من فمه يفعل. وأما المرأة فإذ نظرت نذرا للرب والتزمت بلازم في بيت أبيها في صباها، وسمع أبوها نذرها اللازم الذي ألزمت نفسها به، فإن سكت أبوها لها ثبت كل نذورها وكل لوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت، وإن هاها أبوها يوم سمعه فكل نذورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها لا تثبت، والرب يصفح عنها لأن أباها قد نهاها. وإن كانت لزوج ونذورها عليها، أو نطق شفتيها الذي ألزمت نفسها بها، أو نطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به وسمع زوجها، فإن سكت في يوم سمعه ثبتت نذورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت، وإنها رجلها في يوم سمعه فسخ نذرها الذي عليها ونطق ونطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به، والرب يصفح عنها. وأما نذر أرملة أو مطلقة فكل ما ألزمت نفسها به يثبت عليها، ولكن إن نظرت في بيت زوجها أو ألزمت نفسها بلازم بقسم وسمع زوجها فإن سكت لها ولم ينهها ثبت كل نذورها وكل لازم ألزمت نفسها به يثبت، وإن فسخها زوجها في يوم سمعه فكل ما خرج من شفتيها من نذورها أو لوازم نفسها لا يثبت، قد فسخها زوجه والرب يصفح عنها. كل نذر وكل قسم الإلزام لإذلال النفس زوجها يثبته وزوجها يفسخه، وإن سكت لها زوجها من يوم إلى يوم فقد أثبت كل نذورها أو كل لوازمها التي عليها أثبتها لأنه سكت لها في يوم سمعه، فإن فسخها بعد سمعه فقد حمل ذنبها. هذه الفرائض التي أمر بها الرب موسى بين الزوج وزوجته وبين الأب وابنته في صباها في بيت أبيها مجدا للثالوث الأقدس. احنا وصلنا ان الشعب على حافة ان هو يدخل الى ارض الموعد، وشفنا ان الجيل القديم اللي خرج من ارض مصر وعبر البحر الاحمر الجيل ده كله فما، وابتدى يطلع جيل جديد، فاعاد ربنا المبادئ او الاسس اللي بينه وبين الانسان. شفنا في الاصحاحات اللي فاتت اتكلم ان العلاقة بينه وبين الانسان مبنية على اساس الذبيحة وعلى اساس الدم، وانه اتكلم بكثرة جدا عن ذبيحة المحرقة اكتر الاف المرات من ذبيحة الخطية، لان ربنا مش عايز الانسان يفضل يغلط ويعتذر كل شوية. الانسان عم يقول لربنا انا اسف على الحاجات اللي انا عملتها، لكن ربنا عايز الانسان ياخد خطوة ايجابية، ان بدل ما تفضل حياته عبارة عن سلسلة من الاعتذارات، ان تفضل حياته او تبقى حياته ذبيحة محرقة، ان الانسان يدور على ما يرضي الله او ما يسر الله، مش انه يعمل غلط ويضايق ربنا وبعدين يعتذر، لكن الاولى او المرحلة الاكمل في ان الانسان يعيش يرضي ربنا ويفرح قلب الله ويسر قلب الله. واتكلمنا على وجهة هذه الذبيحة في ذبيحة المسيح على خشبة الصليب. المسيح مش بس قدم اعتذار ولم يكن فقط ذبيحة خطية، لكن بالدور الاولى والاكثر كان ذبيحة محرقة، يسر قلب الاب ويفرح قلب الاب. بعد ما اتكلم عن الذبايح ابتدى يتكلم عن شريعة النذور، والنذر ده عملية اختيارية، انسان بيختار بمنتهى ارادته وحريته انه ينذر شيء، سواء كان النذر ايجابي بانه يقدم شيء لله، او ان النذر سلبي بانه مش هيعمل حاجة من اجل خاطر الله. يعني واحد ممكن ينذر مثلا انه يقدم ذبيحة، واحد تاني ممكن ينذر انه يمتنع عن شرب الخمر، او ينذر على انه حيصوم يمتنع عن الاكل. فكان النذر ليه قسم ايجابي وقسم سلبي. لكن زي ما بنشوف الاصحاح كله بيدور حوالين نقطة ومحور مهم جدا، ان الذي ينذر ويريد ان يقدم اختياريا لله لابد ان يلتزم، لابد انه يلتزم بالنذر بتاعه، لان موضوع الالتزام ده موضوع احترام لله. ربنا ما هوش حاجة صغيرة ممكن اوعده بحاجة واخلف كلامي. ده انت لما بتدي واحد ميعاد وبعدين ما تروحش للانسان ده في الميعاد اللي انت اديتهوله او وعدته بيه، الانسان ده بيزعل بيتضايق. ده الانسان اللي على نفسه مستواك او يمكن اقل منك بيحس انه اتهان او اتجرح او انت ما احترمتهوش. فكم وكم من تعهدات احنا بنقدمها لربنا ونذور نقدمها لله وبعد كده ما بنحترمهوش، ما بنفيش بهذه النذور. كم مرة وعدناه بان احنا هنحترم كلمته ونطوعها ونقدرها وتبقى كلمته هي فوقنا؟ كم مرة وعدناه بان احنا نعيش حياة القداسة؟ كم مرة وعدناه ان احنا ندرس كلمته بتعمق ونديله اهمية وان هو يكون اول واحد وان هو الاساس؟ وكم من مرة اخلفنا كل هذه الوعود؟ عشان كده وان كانت النذور اختيارية لكن الله يطالب الانسان بالالتزام، بان كل ما نطق به شفتاه يلتزم به امام الله لئلا يهين الله لما يوعد ربنا حاجة وما ينفذهاش، او لما يدي ربنا معاد وما يحترمهوش. ان كان الله صادق وامين في مواعيده للانسان فلابد للانسان ايضا ان يكون صادق وامين في مواعيده مع الله. عشان كده جمع موسى رؤساء الاسباط، ودي تورينا لمحة حلوة ان رؤساء الاسباط ما كانوش مجرد بس مترئسين او يتسلطوا او عملية تنظيمية، بقدر ما ان كان ليهم خدمة روحية ان هم يوصلوا كلمة الله لهذا الشعب. اي نذر الانسان ينذره لابد ان يكون هذا النذر لمجد الله، لكرامة ربنا، عشان يفرح قلب ربنا. وهي عملية اختيارية الانسان بيأديها لكن شرط من الالتزام بيها. عجيب اللي فينا حذر، واحنا بندرس سفر ميخا النبي الانسان قعد متحير، ربنا ده اديله ايه؟ اندر له ايه؟ الوف ذبائح، الوف محرقات، الوف من الكباش، ادر ربنا ايه؟ اندر لربنا ايه؟ ايه اللي يفرح قلب ربنا؟ يقول في سفر ميخا الاصحاح السادس اية لطيفة جدا، ايها الانسان ماذا يطلبه الرب منك؟ ايه اللي ربنا عايزه منك؟ الا ان تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع الهك. دي العطية اللي تفرح قلب ربنا والعطية اللي عايزها ربنا من الانسان. تصنع الحق، تعمل الصح، تحب الرحمة ليك وللناس اللي حواليك، وتسلك متواضعا مع الهك، تسلك بسلوك الاتضاع لانك محتاج الى الهك، بسلوك الاحترام لانك تحب الهك. ده اللي ربنا عايزه منك. وبعدين يمسك المرأة ويحط حالات كده معينة اذا نذرت المرأة نذرا. بالنسبة للرجل اي نذر ينذره الرجل يلتزم به، لان الرجل يملك ارادته وحرية التصرف. لكن بالنسبة للمرأة عمل بعض حالات. اول حاجة لو المرأة دي لسه بنت صغيرة في بيت أبوها، وأبوها هو الراعي بتاعها المتكفل بيها. قال إذا نظرت نذر وسمع أبوها هذا النذر وسكت تلتزم بهذا النذر، لكن لو سمع أبوها هذا النذر ونهاها وقال لها لا يبقى خلاص هي في حل من هذا النذر. ليه؟ لأنها ما بتحملش مسؤوليتها، اللي حينفذ هو الأب مش البنت، لأن هي في عهدته أو في رعايته. هتقدم من عند أبوها وأبوها هو اللي مسؤول عنها. ونفس الوضع قال لو في امرأة متزوجة جوزها هو راعيها وهو المسؤول عنها، نذرت نذر وسمعه يثبت، نذرت نذر ونهاها لا يثبت، لان هو اللي حينفذ، لان هي من امكانياته حتدي. اما الارملة والمطلقة بحرت نفسها، لما تنذر بنذر هي تلتزم به لان هي مسؤولة عن نفسها. اللطيف في الموضوع ده ان البنت وهي في بيت ابوها كانت ترمز الى كنيسة العهد القديم. لو نرجع بذهننا لسفر الخروج لما ربنا قال الوصايا ونزل موسى وقال للناس ربنا بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، قام الشعب كله قال كل اللي قاله ربنا ايه نعمله، احنا موافقين على كل اللي بيقوله ربنا. هنا الشعب ايه نظر نذرا، اخذ تعهد انه يطيع كلمة الله، لكن اللي حصل ما قدرش ينفذ. فكان الاب هو اللي مسؤول عن تنفيذ هذا النذر، لانه يعرف جدا ان بنته مش هتقدر، ما عندهاش امكانيات. عجز الشعب في العهد القديم انه ينفذ هذا النذر. والمرأة اللي في بيت زوجها ترمز الى كنيسة العهد الجديد اللي صارت عروس للمسيح. طيب كل نذر احنا بننذره او كل تعهد احنا بنتعهده امام الله، نجيب امكانية منين ان احنا ننفذه؟ ما قدمناش امكانية الا من خلال العريس اللي احنا متحدين بيه. عشان كده سواء في العهد القديم او في العهد الجديد كانت صورة المسيح هو الشخص الوحيد القادر ان ينفذ كل نذر. كان هو نذير للآب، حط كده في تجسده تلك العلامة، ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. كان المسيح هو تدبير الآب لوفاء نذر البشرية في العهد القديم، وكان المسيح هو عريس العهد الجديد الذي يستطيع أن يوفي النذر لكل الخليقة في عهدها الجديد. عشان كده حلوة قوي للنفس انها تبص للمسيح وتقول للربنا زي ما بتقول له تعهدات فني، يا رب باركها، تقول له يا رب انا من غيرك ما اقدرش انفذ حاجة، من غيرك ما اقدرش التزم باي وعد انا وعدت بيه، انا اخترتك في يوم ما قررت ان انا اتوب وارجع وقلت ان انا هعيش واتعهد ان انا احيا في حياة القداسة، لكن من غير امكانياتك انت يا عريس نفسي مش هقدر اعيش في حياة القداسة. نظرت ان انا اعيش في حياة الطاعة، نظرت ان انا اعيش في حياة الحب، لكن من غير امكانياتك انت مش هقدر التزم، مش هقدر انفذ. عشان كده اذا كان ربنا في شريعة النذر حتى مسؤولية المرأة على ابوها او على زوجها، هو اشارة جميلة لكل نفس بتجاهد في الطريق وبتحاول انها تعبر عن حبها واشتياقها انها ترتبط بالله او تنفذ تعهداتها لله. انها تستمد قوة من شخص المسيح. وهو قال كده: بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. عشان كده النفس الحلوة في جهادها الروحي تبص لعارتها وتاخد منه إمكانية، تاخد منه قدرة، تاخد منه قوة إنها تفي بكل تعهداتها وبكل نذرها. بكده ربنا تكلم عن الذبائح كأساس للعلاقة الإجبارية اللي بينه وبين الإنسان، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وبعدين اتكلم عن العلاقة الاختيارية، واحد بيختار او بيقدم لربنا حاجة بمنتهى حريته وبمنتهى اختياره. كده الشعب عد وجهز لكي ما يدخل الى ارض الميعاد. لكن قبل ما يعبر كان لازم يعمل عمل معين. ده اللي حنلاقيه في اصحاح 31، يقول: وكلم الرب موسى قائلا: انتقم نقمة لبني اسرائيل من المديانيين ثم تضم الى قومك. فكلم موسى الشعب قائلا: جردوا منكم رجالا للجند فيكونوا على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان، 1000 من كل سبط من جميع اصباط اسرائيل ترسلون للحرب. فاختير من الوف اسرائيل 1000 من كل سبط، 12,000 مجردون للحرب. فارسلهم موسى 1000 من كل سبط الى الحرب، هم وفنحاس ابن اليعاذر الكاهن الى الحرب، وامتعة القدس وابواق الهتاف بيده. فتجندوا على مديان كما امر الرب، وقتلوا كل ذكر، وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم، آوي وراقم وصور وحور ورابع، 5 ملوك مديان. وبالعام ابن بعور قتلوه بالسيف. وسبب بني إسرائيل نساء مديان وأطفالهم، ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم، وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار، وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم، وأتوا إلى موسى وأليعاذر الكاهن وإلى جماعة بني إسرائيل بالتبي والنهب والغنيمة إلى المحلة إلى عربات مؤاب التي على أردن أريحة. الشعب قبل ما يعبر نهر الأردن ويدخل إلى أرض الميعاد، وموسى في هذه اللحظة كان وصل سنه قد ايه؟ 120، لانه قعد 40 في ارض مصر، 40 في الصحراء في ارض مديان، و40 في البرية بعد ما خرج شعب اسرائيل. كان موسى في هذه اللحظة بقى شيخ، وصل سنه 120. ربنا قال له: قبل ما تضم الى قومك وتموت لازم تخش الحرب دي بتاعت مديان. طب ما نشوف حد تاني، يعني اموت انا واستريح؟ ده انا 120 احارب ايه؟ ما تستنى لما اموت وبقى خليهم يحاربوا مديان. طب ويحاربوا مديان ليه؟ لو تفتكروا ان احنا اتكلمنا عن 4 واجهها شعب اسرائيل من بعد الخروج. اول حرب كانت مع فرعون، وقلنا فرعون ده يرمز الى الشيطان، والحرب دي ما حدش عمل فيها حاجة. الرب يقاتل عنكم وانتم صامتون. ربنا غرق فرعون وجنوده في البحر. الشيطان ده ما حدش يقدر يحاربه، ربنا هو اللي ينتصر عليه ويدينا النصرة والغلبة. بعد كده تاني حرب حربوها مع عماليق، واتكلمنا على عماليق ده اللي من نسل عيسو، رمز الى الجسد. وده اللي ربنا قال لهم: لا انتوا اللي هتحاربوا، لكن انا هساعدكم بالايدين المرفوعة وبعلامة الصليب. حربوا عماليق وربنا نصرهم على عمليق اللي هو الجسد. ثالث شعب ما كانوش عايزين يحاربوه، لكن الشعب ده هو اللي اتحرك ناحيتهم، اللي هو شعب مؤاب. وقلنا شعب مؤاب ده رمز للايه؟ للعالم. احنا ما بنعديش العالم، لكن العالم هو اللي بيعدينا. جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. وان كان العالم ابغضني فالعالم ايضا ايه؟ يبغضكم. ورابع شعب واجهوه كان المديانيين. وحد فاكر المديانيين ليه ربنا هنا قال له لموسى قوم انتقم نقمة من المديانيين؟ هما المديانيين دول عملوا ايه في شعب اسرائيل؟ طلعت بنات مديان اغوت شعب الله، سقطوا في الزنا، مات منهم في يوم 24 الف. فشعب مديان يرمز الى الغواية او الى الشهوة الردية. وهتشوفوا ان الحرب دي تختلف عن الحروب اللي بعد كده. ربنا قال لموسى قوم انتقم نقمة من المديانيين اللي اغووك وخلوك تسقط في الزنا، لدرجة ان سقط من شعب اسرائيل 24 الف من غير حرب، من غير ما يحاربوا، مات منهم 24 لما انهزمت طهارتهم وقداستهم. وكان ده بناء على مشورة من بلعام. فالحرب اللي احنا هنشوفها دلوقتي هي مش حرب لامتلاك ارض، دي مش هيحاربوا عشان يمتلكوا ارض الموعد، لا، الحرب دي للتطهير للتقديس. عشان كده هنشوف هيعملوا ايه في الغنائم اللي خدوها. الحرب دي علشان يتنظفوا من روح الغواية وروح الشهوة اللي موجودة جواهم. عشان كده منزلش يشوع كقائد للحرب دهية، يشوع هيكون قائد لحرب الامتلاك، حرب اللي هيخشوه عشان يمتلك ارض. لكن اللي نزل في الحرب دهية قائد مين؟ ها؟ اقروا كده مين؟ فينحاس ابن اليعازر الكاهن. ده اللي غير غيرة لما جه واحد من ست شمعون وجاب المديانية وزنى قدام الشعب ودعا الشعب للزنا، فدخل فينحاس مع الرمح وضرب الاسرائيلي وضرب الايه؟ المديانية. اللي قاد هذه حرب التطهير هو فينحاس الكاهن وليس يشوع ابن نون. عشان كده ربنا قال لموسى قبل ما تموت لازم تخش الحرب دي، حتى رب وانا عندي 120 سنة وراجل شخت وعجوز تقولي اقوم احارب الشهوة، اقوم احارب الغواية، اقوم اصنع تطهير؟ يقول لك حتى اللحظة الاخيرة من حياتك انت محتاج ان تدخل حرب التطهير باستمرار. مهما بلغ سنك ومهما بلغت قوتك، انت محتاج انك تخش حرب التقديس كل يوم. انت محتاج انك تخش حرب التطهير كل يوم، حتى لو كنت زي موسى 120 سنة. قال له انت اتذليت بسبب الشهوة، اتذليت بسبب الغواية، 24 الف واحد منك سقطوا، عشان كده لازم تقوم تنتقم من المديانيين اللي اغووك واللي اذلوك واللي نزلوا بيك لحالة الخطية. على رأي يعقوب الرسول لما بيتكلم عن نوع من الحروب يقول من اين الحروب؟ من اين الخصومات؟ مين يكمل الآية؟ من اين الحروب؟ الحروب بتيجي منين؟ أليست من لذاتكم وشهواتكم المحاربة في اعضائكم؟ والحرب تنشأ من الشهوة. فربنا هنا بيعلم الإنسان أنه يخش حرب التطهير دهية. سقط منك بدون حرب قبل كده بسبب الخطية 24 ألف، لكن قوم يا موسى واجمع كم من كل سبط؟ 1000 من كل سبط. يتجردوا للحرب ويتجندوا للحرب، بحيث ان المجموع كله يطير 12,000 جيش مجرد للحرب للانتقام من المديانيين. كل الاسباط ياخد من كل 6,000، الكل الاسباط مشتركة وكل الاسباط بعدد متساوي، الكبير زي الايه زي الصغير. دليل ان الكل محتاج للدخول في حرب التطهير هذه، الكل محتاج انه باستمرار يدخل في حرب التطهير وحرب التقديس. بس 12,000 دول عدد قليل جدا، لكن بال 12,000 دول يصنع الله ايه؟ انتصار عظيم جدا، زي ما هنشوف يهزموا 5 ملوك للمديانيين. رقم 12,000 يشير باستمرار الى ملكوت الله السماوي على الارض، الى كنيسة. كنيسة العهد القديم 12، كنيسة العهد الجديد 12، ورقم 1000 ده باستمرار اشارة الى الايه؟ السماء. 12 ده عبارة عن 3 في 4، 3 رمز للثالوث اللي يملك على اركان العالم الاربعة. فهو ملكوت الله على الارض، هو ملكوت سماوي لكن موجود على الارض، هو كنيسة الله على الارض، والكنيسة دي باستمرار محتاجة الى حياة التطهير، الى ان تحارب وتغلب الغواية وتغلب الشهوة، الى باستمرار انها تقتل كل اسباب الخطية لكي ما تكون مملكة لله مقدسة طاهرة على الارض تستحق ان يكون لها السماء. خرج 12,000 مجردون للحرب، لكن القوة اللي معاهم ما تكلمش عن سيوف ولا رماح ولا غيره. ايه القوة اللي معاهم؟ في عدد 6 طلعوها حاجات اللي مزودين بيها ال 12,000 دول. قبل الامتعة فنحاس ابن اليعازر الكاهن، لما اتكلمنا عنه كرمز للمسيح اللي اطعن بالحربة وعملية الحربة، لما اتكلمنا من 3 أو 4 أصحاحات عنه، فنحاس ده رمز للمسيح. الغيرة الملتهبة، غيرة على تقديس النفس، دي أول حاجة قبل ما يمسك السيف، رغبة لتقديس النفس وتطهيرها. ما في واحد بيحب الوساخة، يحب الدنس، يحب النجاسة، لا يمكن يقوم يحارب. لكن في واحد عنده رغبة وغيرة انه يتطهر ويتقدس، لا يقوم يحارب. ومعاه امتعة القدس، اخدين حاجات القدس تحت الخيمة، زي ما بنشوف بعد كده ان تابوت العهد كان العدة الاولى، ممكن ياخد منارة الاقداس، مائدة خبز الوجوه، مذبح البخور. معاه مقدسات، معاه قوة مقدسة تساعده في الحرب، ومعاه ابواق هتاف. تملي بنقول ان ابواق الهتاف دي اشارة الى ايه؟ كلمة الله اللي بتصل الى كل اذن وبتصل الى كل مكان. دي العدة اللي دخلوا وهي في ايديهم، ما تكلمش عن سيوف ولا رماح ولا سهام، لكن نتكلم عن اشياء مقدسة، غيرة ملتهبة، التصاق بالخيمة، معدات الخيمة كلها والقدس معاهم، خبز، مائدة خبز الوجوه، جسد ودم الرب معاه باستمرار، منارة الاقداس واستنارة الروح القدس، مذبح البخور والشفاعة الدائمة، شفاعة المسيح الدائمة من أجلنا. ما هي دي أمتعة القدس اللي بتسند الإنسان في حربه، وأبواق الهتاف، كلمة الله اللي كل يوم الإنسان بيقيس نفسه عليها ويطهر نفسه على أساسها. فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر، قتلوا كل راجل. وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم. ملوك مديان دي الرأس المفكرة بتاعتهم، قتلوا 5 ملوك. هو رقم 5 باستمرار يشير الى ايه؟ الحواس 5: النظر، الشم، تذوق، السمع، اللمس. ما هدي مداخل الخطية، ما بتخشش غير من كده، من النظر، من الشم، من اللمس، من التذوق، من السمع. عشان كده بنصرخ لربنا في صلاة الساعة 9 في القطعة بتاعتها، ونطلب منه طلبة لطيفة قوي، نقول له ايه؟ أمت حواسنا الايه؟ الجسمانية الشهوانية. مش قامت حواسنا يعني خلينا عمي وما بنسمعش وما بنحسش، لا، موت الشهوة او الحواس الشهوانية اللي تقودنا الى الخطية. اقتل 5 ملوك بتوع مديان فوق قتلاهم، المظهر والجوهر. والعجيبة ان اسامي 5 ملوك دول لطيفة قوي، فعلا تورينا ان هم يشيروا الى الخطية. قوي معناها رغبة او شهوة، اقتل الرغبة او الشهوة اللي موجودة جواك. راقم معناها تلوين، يعني واحد بياخد كذا لون كذا شكل. ما هي الخطية كده بتتلون باستمرار وبتتشكل باشكال مختلفة. حد هيجي يقول لك تعالى اسرق ولا تعالى اذني كده مباشرة، لكن يلفها لك بلون اخر. سور، صخرة، قساوة، النشفان. وسور ده ابو المديانية اللي قتلها فنحاس وهي في الخيمة مع الرجل اللي كان من سبط شمعون، كذبي بنت سور. حور معناها طفل. الانسان اللي عايز يعيش في حياة الطفولة، حياة عدم المسؤولية، حياة عدم النضج، زي الطفل العيل الصغير عايز يقعد في الطين، عايز يقعد في القذارة في النجاسة، عايز يعمل اللي عايزه ويعمل اللي على هواه. والخامس رابع، رابع يعني 4، اشارة الى الزمن او الى الدنيا. نأكل ونشرب لاننا غدا نموت، نتمتع بالدنيا ونلحق الزمن بتاعنا قبل ما يفوت. فلسفة الناس كده، نأكل ونشرب لاننا غدا نموت، عشان كده نعيش في الخطية، نتمتع قبل ما ننتهي. كل دول كوم، والاخ التاني ده كوم لوحده. وبالعام ابن فغور قتلوه بالايه؟ بالسيف. نهاية مؤلمة جدا لبلعام. ياه، ده بلعام ده اللي نطق لكم بالبركة، ده كان كل ما يجي يتكلم ويلعن على حسب امر بالاق ما يقدرش، ربنا خليه ينطق بالايه؟ بالبركة. لدرجة انه قال في اخر مرة لتمت نفسي موتهم ولتكن اخرتي كاخرتهم. تمنى انه يموت مع شعب الله وتكون اخرته زي اخرة شعب الله، لكن للأسف ما تمناش انه يعيش حياة زي حياة شعب الله لكي ما تكون موته واخرته زي اخرة شعب الله. فين الرؤى يا بلعام؟ ده انت كنت بتقول عليك وحي بلعام، الرجل ذي العينين المفتوح الذي يرى رؤى القدير. الرؤى اللي انت شفتها عملت فيك ايه؟ فين الرؤى بتاعتك؟ وفين المناظر؟ وفين النبوات؟ وفين الحاجات اللي عرفتها؟ ما عشتهاش ليه يا مسكين؟ فين الفضة والذهب واكرام بالاق اللي كنت بتجري عليه؟ ما خدتهوش ليه؟ خسر كل شيء، خسر ربنا وخسر اكرام بالاق وخسر حتى نفسه، خسر كل شيء بالعام. لكسب المجد الارضي ولا كسب المجد السماوي، خسر كل شيء. زي ما بولس الرسول كده يصحى ويصحصح نفسه يقول ادرب نفسي واقمع جسدي واستعبده لالا بعد ما كرست للاخرين اصير انا نفسي ايه مرفوضا. اهو ده بالعام عمل كده، كرز للاخرين وراى رؤى القدير وتنبأ عن مجيء المسيح وشاف زمن المسيح وشاف مجد المسيح واللي عايشين معاه وشاف انه لا اثم ولا عيافة على يعقوب، لكن ما قدرش يعيش. عرف حاجات كتيرة لكن ما قدرش يعيش، وفي نفس الوقت ما قدرش ياخد مجد الارض ولا ذهب ولا فضة بلاط. رؤى القدير لم تغير منه شيئا، لانه بيقول عنه يهوذا كده كان بيعمل حاجة وحشة قوي، يحجز الحق بالاسم. يحجز يعني ايه؟ يغطي الحق، يمنع الحق، يقفل على الحق بالايه؟ بالاسم، بالخطية. عينيه ما كانتش بتشوف الا الخطية، فكان بيحط الاسم فاصل بينه وبين الحق. عشان كده ضاع بالعام، ومات ميتة شريرة جدا جدا. ده اللي تمنى وقال تمت نفسي معهم ولتكن اخرتي كاخرتهم. لكن العملية مش عملية اماني ولا رغبات ولا كلام، بقد ما هي عملية حياة. وسبى بنو اسرائيل نساء مديان واطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل املاكهم، ورجعوا بغنائم كتيرة جدا. يقولوا واتوا الى موسى وأليعاذر الكاهن، جايبين الغنائم دي كلها والنصرة اللي انتصروها، وجايبينها لموسى اللي هو رمز للوصية او كلمة الله، وأليعاذر رئيس الكهنة اللي هو رمز للكهنوت والشفاعة. وجابوا كل الغنائم وحطوها قدامهم. ففي عدد 13 يقول فخرج موسى وأليعاذر الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم الى خارج المحلة. طلع لهم موسى وأليعاذر وكل رؤساء الاطباق الى خارج المحله، ما سمحوا لهمش يخشوا. ده انت مفروض تفرح يا موسى، ده شعب رجع منتصر ومعاه غنايم كتيره وشعب فرحان، وانتصروا بايه؟ بقوه قليله جدا، ب12000 بس، ب12000 اللي راحوا حربوا من 600000 واحد. مفروض تفرح يا موسى، مفروض تستقبلهم بفرح. لكن موسى طلع لهم بره المحله قبل ما يخشوا المكان. ليه موسى خرج لاستقبالهم؟ النجاسه في حاجتين. النجاسه في انهم مسوا ميتين، ودي مش المهمه قوي، نشوف النجاسه الانقح من كده. فسخط موسى، غضب موسى على وكلاء الجيش ورؤساء الالوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب. ده بدل ما تقول لهم متشكرين وتفرح بيهم تغضب عليهم، ليه يا موسى انت زعلان؟ وقال لهم موسى هل ابقيتم كل انثى حيه؟ هل ابقيتم كل انثى حية؟ ده كان سبب غضب موسى. رحتوا قتلتولي الرجالة وسايبلي الستات. ما هو كان سبب الغواية وسبب الشر والشهوة هؤلاء المديانيات. صعبوا عليكم؟ هل ابقيتم كل انثى حية؟ شكلها جميل، فرحانين بيها، تشفقوا عليهم. اوعى وانت في حرب التطهير تطهر الحاجات يعني اللي ممكن تستغنى عنها. ممكن تموتها تعترف بيها تطلعها، لكن تبقي كل انثى حيه. الحاجات اللي انت عايزها واللي في مزاجك بتحتفظ بيها. الكلام ده للناحيتين. فوات كتيره جدا في عمليه التطهير بتاعتنا بنطلع يعني اللي ممكن نستغنى عنه، اللي ملوش قيمه يعني، كذبه، معرفش ايه يعني كده. لكن نيجي عند الحاجات الكبيره اللي فيها لذه كبيره، ونبقي كل انثى حيه. عشان كده سخط على الجماعه، بدل ما يستقبلهم بالفرح، انتوا مش فاهمين حرب التطهير، راجعين لي بسبب الشهوه بتاعتكم وعاملين ان انتم انتصرتوا وقتلتم الذكور. ان هؤلاء كنا لبني اسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانه للرب. ده هي دي اصل الخطيه، ده هي دي اصل الشهوه. انت بتطهر شكلي، بتطهر اللي على مزاجك، ده هي دي سبب الخيانه، ده هو ده المحك. عمال تطلع وتعترف قدام ابونا شويه كلام فاضي، وسايب الاصل، سايب كل انثى حيه، وعامل انك جدع يعني بالتوب، ويعني شتمت وقلت كلمه مش قوي، لكن سبت حاجات ألعن من كده جوه ما زلت متمسك بيها. سبب خيانه للرب في امر طهور، فكان الوباء في جماعه الرب. فالان اقتلوا كل ذكر من الاطفال، فالان اقتلوا كل ذكر من الاطفال، وكل امراه عرفت رجلا. عرفت رجلا يعني كانت سبب خطيه، بمضاجعه ذكر اقتلوها. لكن جميع الاطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعه ذكر ابقوهن لكم حيات، واما انتم فانزلوا خارج المحل سبعه ايام وتطهروا من قتل نفس، وكل من مس قتيلا في اليوم الثالث وفي اليوم السابع انتم وسبيكم، وكل ثوب وكل متاع من جلد وكل عذارى سبوهم، وما تخشوش الا لما تترشوا بماء النجاسه في اليوم الثالث وفي اليوم السابع، زي ما اتكلمنا عن الشريعه دهيت. مش انتوا بس، وكل شيء جبتوه معاكم، كل شيء جبتوه معاكم يتطهر. ما هي دي حرب التطهير، دي حرب التقديس. انسان واضح عارف ايه سبب الخيانه للرب، ايه اللي بيخلي قلبي متعلق ببعل فغور، بقتله بنهيه، وفي نفس الوقت كل شيء يتطهر بماء النجاسه. وابتدا لعازر يشرح شريعه التطهير بالتفصيل، وقال لعازر الكاهن لرجال الجند الذين ذهبوا للحرب: هذه فريضه الشريعه التي امر بها الرب موسى، الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والرصاص، كل ما يدخل النار تجدونه في النار فيكون طاهرا، غير انه يتطهر بماء النجاسة. كل شيء يتحط في النار تدخلوه وبعد كده يترش عليه ماء الايه؟ النجاسة. هنا التطهير بالروح القدس، بالنار والايه؟ والمية. واما كل ما لا يدخل النار فيجيدونه في الماء، وتغسلون ثيابكم في اليوم السابع فتكونون طاهرين، وبعد ذلك تدخلون المحلة. تكملوا شريعة التطهير تقدروا تخشوا المحلة، لكن ما تخشوش كده تنجسوا المحلة. خدوا ملاحظة لطيفة قوي: قد تتلوث في الحرب وتتنجس في الحرب بالرغم من النصرة. ساعات الواحد في حرب التطهير او في الحرب مع الشهوة بالذات اكيد بيتلوث، فكر بيتلوث، مشاعر بتتلوث، لكن ما تخافش، في تطهير كامل. ما تفرحش انك انتصرت وخلاص، لكن النصرة الكاملة هي في الطهارة الكاملة، حياة النقاوة والبر الكاملة. الاتناشر الف اللي انتصروا دول ما انتصروش بالسيف، لكن انتصروا بحياة الطهارة لما خدوا غيرة مقدسة في نحاس، ولما خدوا أمتعة القدس، ولما خدوا أبواق الهتاف، ولما ترش عليهم ماء النجاسة، حينئذ صاروا أطهارا كاملين. ما تزعلش لو تلوثت في الحرب أو جت عليك شوية وسخات، لكن افرح بالنصرة وافرح بيها صح. وكلم الرب موسى قائلا: احصي النهد المثلي من الناس والبهائم انت ولعابر الكاهن ورؤساء اباء الجماعة. دول جايين بغنائم كتيرة من نفوس ناس بعد ما قتلوا واستبقوا بس العذارة، ومن بهائم وحيوانات كتيرة، ومن امتعة ومن فضة ومن ذهب. فربنا قال لموسى: عد الكلام ده كله اللي جابوه، عد الغنيمة احصيها. بس قال له ملاحظة لطيفة قوي: ما تعدهاش لوحدك، لكن مين اللي يعد معاك؟ العذر ورؤساء الاصباط. اعمل مجموعة تعد الغنيمة، ما تعدهاش لوحدك، لألا الشعب يتكلم عليك ويقولوا ان انت لهفت ايه حاجة. اصل الناس باستمرار كده تحب تتكلم وتشوه سمعة الناس، حتى لو كان موسى يحبوا قوي يشوهوا الناس، ده بيسرق من معرفش ايه، وبياخد من فلوس ايه، وبيعمل على حساب الكنيسة ايه، وبيسوي ايه. فربنا عشان يجنب موسى النقطة دي قال له: اعمل مجموعة من رؤساء الاصباط ولعاذ الرئيس الكهنة وانت، وعد الغنيمة. طب الغنيمة دي هتروح للشعب، تتوزع ازاي؟ نصف النهد نصف الغنيمة تديه للناس اللي حاربوا، لل 12,000 اللي خرجوا حاربوا. نصف النهد بين الذين باشروا القتال الخارجين الى الحرب وبين كل الجماعة، والنص التاني تديه لبقية الايه الشعب. يعني 12,000 هياخدوا نص الغنيمة، وبقيت 600,000 هياخدوا النص الايه الثاني. ونصف النهب بين الذين باشروا القتال الخارجين الى الحرب وبين كل الجماعة، وارفع زكوة للرب من رجال الحرب. لكن في نصيب يطلع لربنا. الخارجين الى القتال من الناس اللي حاربوا هتاخد منهم كده نفسا من كل 500 من الناس والبقر والحمير والغنم. يعني تاخد واحد من كل 500، سواء من الناس او البهائم او الامتاع. نصيب ربنا زكاة من الناس اللي حاربوا. من نصفهم تأخذونها وتعطونها لأعلعاذر الكاهن رفيعة للرب. الواحد على 500 من الناس اللي حاربت يروح لأعلعاذر الايه الكاهن. ومن نصف بني اسرائيل، النص الثاني الباقي اللي راح لكل الجماعة، تأخذ واحدة مأخوذة من كل 50 من الناس والبقر والحمير والغنم من جميع البهائم، وتعطيها للاوديين الحافظين شعائر مساكن الرب. من النص الثاني تأخذ واحد على ايه، على 50، ويروح لمين؟ للاوديين. واحد يستعجب بقى، لعازر رئيس الكهنة ياخد واحد على 500، واللويين ياخدوا واحد على 50. اصل العذر ده ايه لوحده، بينما اللويين عددهم كبير. الكل التزم بانه اخد من الغنيمة، لكن الكل ايضا اشترك في انه قدم لمين؟ لربنا. الكل اخد من الغنيمة واتمتع بالنصرة، لكن الكل ايضا قدم الى الله كأنه عايز يقول للربنا: منك الجميع ومن يدك ايه اعطيناك. ان اللي اعطانا النصرة دي هو مين؟ هو انت. لكن لاحظوا الملاحظة الالطف، ان اللي اشترك في الحرب خد 50 ضعف للي قعد في المحلة وما اشتركش فين في الحرب. ان اللي حارب خد 50 ضعف الانسان اللي ما حاربش. باستمرار عارفين ان رقم 50 اشارة الى الحرية. برافو. اليوبيل 50 او السنة 50 يطلق كل شيء ايه حر. اللي حارب في حرب الطهارة والتطهير تمتع بحرية اكتر من اللي محاربت، مش شعر بانه محروم اكتر من اللي محاربتش، لا ده تمتع بحرية وبمكسب اكتر من الانسان اللي محاربش. ففعل موسى ولعذر الكاهن كما امر الرب موسى، وكان النهب فضلة الغنيمة التي اغتممها رجال الجند من الغنم 675,000، ومن البقر 72,000، ومن الحمير 61,000، ومن نفوس الناس من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر جميع النفوس 32,000، وكان النصف الناصيب الخارجين الى الحرب عدد الغنم 337,500، وكانت الذكوى للرب من الغنم 675، والبقر 36,000 وذكاتها للرب 72، والحمير 30,500 وذكاتها للرب 61، ونفوس الناس 16,000 وذكاتها للرب 32 نفسا. فعطى موسى الذكوى رفيعة الرب لأليعاذر الكاهن كما أمر الرب موسى. وأما نصف إسرائيل الذي قسمه موسى من الرجال المتجندين فكان نصف الجماعة من الغنم 337,500، ومن البقر 36,000، ومن الحمير 30,500، ومن نفوس الناس 16,000. فأخذ موسى من نصف بني إسرائيل المأخوذ واحدا من كل 50 من الناس ومن البهائم، وعطاها للاويين الحافظين شعائر مسكن الرب كما أمر الرب موسى. عمل فعلا زي ما قال، الغنائم اتوزعت مكافأة للكل، والكل التزم بأنه يقدم لربنا من العطية تأكيد أن النصرة دي كانت من عند ربنا نفسه. لكن افتكروا كده في العهد الجديد السيد المسيح اتكلم على رقب 550، كان لي داء مدينان، واحد عليه 500 والآخر 50. مين اللي كان عليه 500؟ مين اللي دفع 500؟ اللي دخل الايه؟ الحرب. ومين اللي دفع 50؟ اللي كان قاعد في المحلة وقال الذي يغفر له كثيرا يحب ايه؟ كثير. عشان كده اللي دخل الحرب هو اللي اتغفر له كثير، لانه تطهر كثيرا واحب كثيرا فقدم ايه؟ كثيرا. اللي دخل حرب التطهير ده دخلها نتيجة حب. ثم تقدم الى موسى وكلاء الذين على الناس دول هيبقوا عميد عند أليعاذر الكاهن، إماء، عبيد وإماء، مش هيدبحوهم. نصيب ربنا ياخده رئيس الايه؟ الكهن. ونصيب ربنا من بقية الشعب ياخده اللاويين اللي بيخدموا المسجد. ثم تقدم الى موسى الوكلاء الذين على الوف الجند ورؤساء الالوف ورؤساء المئات. جم الناس رؤساء الجيش اللي حارب، مش رؤساء الاطباق، لا، رؤساء الجيش اللي حارب. بعد ما دفعوا الزكاة اللي عليهم قالوا لموسى ايه؟ وقالوا لموسى عبيدك، بمنتهى الاحترام بيكلموا موسى، مش احنا سبب النصرة واحنا اللي انتصرنا، لا، كل ده حاسين ان النصرة دي كانت من عند مين؟ ربنا. عبيدك قد اخذوا عدد رجال الحرب الذين في ايدينا، خدنا 12,000. خدوا بالكم التعبير اللي جاي ده، فلم يفقد منا انسان. راحوا 12,000 ورجعوا 12,000، لم يفقد منا انسان، ما خسرناش ولا حاجه. اوعى تخاف من حرب التطهير، لا تفتكر انك في حرب التطهير هتخسر. وساعات الواحد ما يرضاش يخش حرب التطهير، يقول لك احسن اتحرم من الشيء الفلاني واحس ان انا ناقص، ما عنديش المتعه الفلانيه. لا، بلاش اطهر دي، خليها موجوده. تاكد انه لا يفقد من اي انسان شيء في حرب التطهير، لن تحرم من اي شيء. ده مش بس لن تحرم، ده انت هترجع من حرب التطهير ومعك غنائم كثيرة جدا جدا جدا. مين اللي غير غيرة ربنا ويقوم يمسك الرمح ويطهر؟ ما تخافش من الحرمان، ما تخافش من الخسارة، لم يفقد منا انسان واحد، لم يفقد منا انسان واحد. بعد حرب الامتلاك كان بيموت منهم ناس، لكن في حرب التطهير وحرب القضاء على الشهوة وعلى الرغبة الأثيمة ما تخافش، مش هتخسر. ليست حرمان ولكنها غنيمة عند قتل العثرة. لما تموت العثرة اللي جواك والخطية والشهوة اللي جواك مش هتتحرم، لكن انت هتكسب غنيمة كبيرة جدا جدا جدا. فقد قدمنا قربان الرب كل واحد ما وجده امتاع الذهب حجولا، حجولا يعني سلاخيل، اثاور، خواتم، اقراض وقلائد للتكفير عن انفسنا امام الرب. يعني مش بس دفعوا الزكاة اللي عليهم، لكن دول كمان جايبين هدية ايه؟ اضافية، جايبين ذهب، سلاخيل وخواتم واقراض من النصيب بتاعهم، ويقولوا دي هدية اضافية لربنا. لان اختبرنا عمل ربنا لما دخلنا الحرب، ما اتحرمناش من حد، لم يفقد منا ايه؟ احد. تقدمنا اختيارية تطوعية. فاخذ موسى ولعبر الكاهن الذهب منهم كل امتاع مصنوعة، وكان كل ذهب الرفيع التي رفعوها للرب 16,750 شاقلا من عند رؤساء الالوف ورؤساء المئات. اما رجال الجند فاغتنموا كل واحد لنفسه. فاخذ موسى وأليعابر الكاهن الذهب من رؤساء الالوف والمئات، واتي به الى خيمة الاجتماع تذكارا لبني اسرائيل امام الرب. خدوا الذهب ده اللي جاي تقدمه اختيارية ودخلوه فين؟ في الخيمة، تذكار قدام ربنا كعمل دائم يتذكره الله. الذهب ده زي ما تفتكروا كنا بنتكلم على ان الذهب بالشرع يرمز الى كل ما هو ايه؟ سمائي. ليه؟ لان الذهب المعدن اللي ما بيتفاعلش مع التراب او مع الارض، ما بيتغيرش، بيظل محتفظ بايه؟ بقيمته. فاشارة الى الحياة السماوية. عشان كده اتكلمنا ان كل ما كان داخل الخيمة كان مصنوع من الذهب، وكل ما كان خارج الخيمة مصنوع من النحاس. كأن الذهب ده اكبر حاجة الانسان قدمها لربنا، حياة سماوية مقدسة. قالوا دي تخش وتبقى موجودة باستمرار في حضرة الله، تخش جوه الخيمة. العطية بتاعتكم دي محدش هياخدها، لا رئيس الكهنة ولا غيره. الذهب بتاعكم ده التقدمة الاختيارية هيبقى امام الله في حضرة الله باستمرار داخل خيمة الايه؟ الاجتماع، تذكار امام الله. عشان كده كل ما ليس سماوي، كل ما ليس ذهبا، حتى لو كان ايه؟ عطية ايه او جهاد ايه؟ هينتهي على الارض، لكن اللي هيتبقى هو اللي ليه المعدن الايه؟ السماوي، هو اللي ليه الحب السماوي. لكن كل الاعمال التانية هتنتهي هنا على الارض، لكن اللي هيتبقى في حضرة الله كل عمل وكل جهاد اكتسب صفة سمائية، اكتسب صفة سمائية، وكل حب وكل مشاعر اكتسبت صفة سمائية. هي دي اللي هتفضل موجودة باستمرار في حضرة ربنا، هي دي اللي هتبقى موجودة الى الابد. كل عمل ما ختمتهوش بالذهب او ما ختمتهوش بالختم السماوي هيروح، هيتنسي، هيضيع، استوفوا اجرهم. لكن ما فيش حاجة تستمر في حضرة الله إلا كل عمل تختمه بالختم السماوي. كل مشاعر، كل عواطف، كل خدمة، كل جهاد، كل صلوات، كل عطايا تختمها بختم السماوي، لكي ما تستطيع أن تستمر في حضرة الله إلى الأبد تذكارا أمام الله. كانت دي آخر حرب لابد موسى يجوزها قبل ما الشعب يدخل إلى أرض الموعد، حرب التطهير اللي لازم كل نفس فيما مش هتقدر تخش للسماء إلا إذا جازت حرب التطهير هذه. وما تخافش، حرب التطهير مش هتخسر ولا يفقد منك شيء ولن تحرم من شيء، لكنك ستكسب مكسبا كبيرا جدا. لو كان ليك غيرة فنحاس وملتصق بأمتعة القدس، مائدة خبز الوجوه، جسد ودم المسيح، والمنارة الذهبية استنارة الروح القدس، ومذبح البخور شفاعة المسيح، إذا كان ليك أبواق الهتاف بترن في أذنك دائما، كلمة ربنا بتسمعها وبتقدرها وبتحترمها وبتعيشها، تقدر تتمتع بالنصرة في حرب التطهير. ولربنا المجد دائما أبديا. في حد يحب يسأل حاجة؟ لا، هما الفريسيين ما كانوش فاهمين الرحمة إطلاقا، لأن الذبيحة اللي بيتكلم عنها هنا المسيح هي ذبيحة الرحمة أيضا. الذبيحة لما تتحول إلى شت وإلى طقس فقط فقدت رحمتها. عشان كده الذبيحة اللي مطلوبة من الإنسان حتى يرحم نفسه من حياة الخطية، مش مجرد انه يذبح حيوان، ده قبل ما يذبح الحيوان يكون عنده رحمة لنفسه انه يرحم نفسه من حياة الخطية والنجاسة والوساخة اللي هو قاعد فيها، قبل ما يرحم الاخرين يرحم ايه؟ نفسه. عشان كده المسيح او لما شفنا في الذبايح ربنا بيعيد العلاقة، مش لمجرد انه يكرر الكلام وبس، بيقول لهم اوعوا تكونوا انتوا بتعملوا ذبايح ايه؟ شكلية مظهر، لكن لازم يبقى ليكم عمق الحياة الايه؟ الروحية. طلع كتب التراكيم. ابن أليعازر الكاهن. لا، علي الكاهن ده لسه في زمن متأخر ايام داود، لكن ده ابن أليعازر رئيس الكهنة ابن هارون. احنا قلنا حتى موسى اللي سنه 120 سنة يشترك في حرب التطهير ويحضر حرب التطهير، لان طول ما انت عايش في الارض لاخر لحظة في حياتك انت محتاج دائما الى حرب الايه؟ التطهير، حتى لو انتصرت قبل كده. سفر العدد اصحاح 32 صفحة 268. واما بنو رأوبين وبنو جاد فكان لهم مواشي كثيرة وافرة جدا، فلما رأوا ارض يعزيز وارض جلعاد، واذ المكان مكان مواشي، اتى بنو جاد وبنو رأوبين وكلموا موسى وأليعذر الكاهن ورؤساء الجماعة قائلين: عطروت وديبون ويعزيز ونمر وحشبون وأليعالة وشبام ونبو ويعرعون الأرض التي ضربها الرب قدام بني إسرائيل، هي أرض مواش ولعبيدك مواش. ثم قالوا: إن وجدنا نعمة في عينيك فلتعطي هذه الأرض لعبيدك ملكا ولا تعبرنا الأردن. فقال موسى لبني جاد وبني رأوبين: هل ينطلق إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون ها هنا؟ لماذا تصدون قلوب بني إسرائيل عن العبور إلى الأرض التي أعطاهم الرب؟ هكذا فعل أباءكم حين أرسلتهم من قادش برنيع لينظروا الأرض، صعدوا إلى وادي أشكول ونظروا الأرض وصدوا قلوب بني إسرائيل عن دخول الأرض التي أعطاهم الرب. فحمي غضب الرب في ذلك اليوم وأقسم قائلا: لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر من 20 سنة فصاعدا الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأنهم لم يتبعوني تماما، ما عدا كالب ابن يفنة القنزي ويشوع ابن نون، لأنهما اتبع الرب تماما. فحزم غضب الرب على اسرائيل واتاههم في البرية 40 سنة حتى فني كل الجبل كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب. فهوذا انتم قد قمتم عوضا عن ابائكم تربية اناس خطاة لكي تزيدوا ايضا حمو غضب الرب على اسرائيل. اذا ارتدتم من ورائه يعود يتركه ايضا في البرية فتهلكون كل هذا الشعب. فاقتربوا اليه وقالوا نبني سير غنم لمواشينا هنا ومدن لاطفالنا، واما نحن فنتدرج مسرعين قدام بني اسرائيل حتى ناتي بهم الى مكانهم، ويلبس اطفالنا في مدن محصنه من وجه سكان الارض. لا نرجع الى بيوتنا حتى يقتسم بنو اسرائيل كل واحد نصيبه، اننا لا نملك معهم في عبر الاردن وما وراءه، لان نصيبنا قد حصل لنا في عبر الاردن الى الشرق. فقال لهم موسى: ان فعلتم هذا الامر، ان تجردتم امام الرب للحرب وعبر الاردن كل متجرد منكم امام الرب حتى طرد اعداؤه من امامه، واخضعت الارض امام الرب، وبعد ذلك رجعتم فتكونون ابرياء من نحو الرب ومن نحو اسرائيل، وتكون هذه الارض ملكا لكم امام الرب. ولكن اما تفعلوا هذا فانكم تخطئون الى الرب وتعلمون خطيئتكم التي تصيبكم. ابنوا لانفسكم مدنا لاطفالكم وصيرا لغنمكم، وما خرج من افواهكم افعلوا. فكلم بنو جاد وبنو رؤوبين موسى قائلين: عبيدك يفعلون كما امر سيدي، اطفالنا ونساؤنا ومواشينا وكل بهائمنا تكون هناك في مدن جلعاد، وعبيدك يعبرون كل متجرد للجند امام الرب للحرب كما تكلم سيدي. فاوصى بهم موسى اليعاذر الكاهن ويشوع ابن نون ورؤساء اباء الاصباط من بني اسرائيل، وقال لهم موسى: ان عبر الاردن معكم بنو جاد وبنو رؤوبين كل متجرد للحرب امام الرب، فمتى اخضعت الارض امامكم تعطونهم ارض جلعاد ملكا، ولكن ان لم يعبروا متجردين معكم يتملكوا في وسطكم في ارض كنعان. فاجاب بنو جاد وبنو رؤوبين قائلين: الذي تكلم به الرب عن عبيدك كذلك نفعل، نحن نعبر متجردين امام الرب الى ارض كنعان، ولكي نعطي ملك نصيبنا في عبر الاردن، لكي ما نعطى ملك نصيبنا في عبر الاردن. فاعطى موسى لهم لبني جاد وبني رؤوبين ونصف سبط منسى ابن يوسف مملكة سيحون ملك الاموريين ومملكة عوج ملك باشان الارض مع مدنها بتخوم مدن الارض حواليها. فبنى بنو جاد ديبون وعطاروت وعرعير وعطروت وشوفان ويعزيز وبالجهبة وبيت نمرة وبيت هاران مدن محصنة مع صير غنم. وبنوا بنو رؤوبين حسبون وألعلى قريتين ونبو وبعل معون مغير مغيرتي الاسم وسيمة، ودعوا بأسماء المدن التي بنوا. وذهب بنو مكير ابن منسى الى جلعاد واخذوها وطردوا الاموريين الذين فيها. فاعطى موسى جلعاد لمكير ابن منسى فسكن فيها، وذهب يائير ابن منسى واخذ مبارعها ودعاهن حوث يائير، وذهب نوح واخذ قناه وقراها ودعا نوح باسمه مجدا للثالوث الاقدس. ودعاها نوح باسمه مجدا للثالوث الاقدس. دلوقتي الشعب كان على حدود ارض الموعد، وشفنا المره اللي فاتت ان ربنا اصر ان موسى يخش في حرب التطهير مع المديانيين بالرغم من ان سنه كان وصل لحوالي 120 سنه. واتكلمنا عن حرب التطهير واهميتها، ودلوقتي الشعب على حدود ان هو يعبر نهر الاردن ويخش الى ارض الموعد ارض كنعان. هي انا احب ان احنا نرجع للخريطة اللي موجودة في اخر العهد القديم عشان نبقى متخيلين الموقف كويس وما يبقاش الكلام غامض بالنسبة لنا. اخر خريطة اللي هي الخريطة الثانية في العهد القديم، ما بين العهد القديم والعهد الجديد، شايفين البحر الابيض المتوسط على شمالكم اللي هي الخريطة اللي بتبين مملكة اسرائيل ويهوذا والجيران اللي حواليها، اخر خريطة في العهد القديم. وبعدين في سلسلة بلاد كتيرة صغيرة كده مكتوبة، وفي خط جنب خط طول 36 بيقسم البلاد دي لنصين، خط ده اللي هو بحر الملح وطالع منه نهر الاردن، جنب خط 36 طول بالظبط في بحر كده اسمه بحر الملح في نص الخريطة عند خط عرض 31 فوقيه على طول. وبحر الملح ده طالع منه نهر اسمه نهر الاردن، خط رفيع كده. شرق نهر الاردن وبحر الملح ده المكان اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو علي منكم، بلاد مؤاب وبلاد عمون، دول شرق البحر الميت اللي عند عربات مؤاب. وبعدين دي سلسلة البلاد اللي احنا قريناها دلوقتي اسمائها، لكن هنسمي المنطقة اللي شرق نهر الاردن دي كلها كده منطقة جلعاد، منطقة جلعاد. ارض كنعان غرب نهر الاردن اللي هي بقى فيها اورشليم واريحة وعكا ويافا، البلاد دي كلها ربنا كان وعد بني اسرائيل بمنطقة كنعان اللي هي غرب نهر الاردن. ونهاية الرحلة بتاعة شعب اسرائيل في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي كانوا واقفين عند شرق نهر الاردن في منطقة جلعاد، وما كان عليهم الا انهم هيعبروا نهر الاردن فقط، هيعبروا من الشرق للايه للغرب، يبقوا كده دخلوا ارض الموعد. وبعدين تتقسم المنطقة دي كلها اللي هي غرب نهر الاردن على الاسباط ال 12. لكن جه قبل ما يعبروا نهر الاردن حصل موقف اللي احنا قريناه دلوقتي في اصحاح 32. جه سبط جاد وسبط رأوبين وابتدوا يتكلموا مع موسى ومع العازر رئيس الكهنة، وطلبوا منه، قالوا له احنا عندنا مواشي كتيرة، غنم وبهائم كثيرة جدا، واحنا مش عايزين نعبر نهر الاردن، ارض جلعاد دي ادهالنا ميراث نقعد فيها، ومش عايزين نعبر نهر الاردن وندخل الى ارض كنعان. الارض بتاعت جلعاد دي ارض كويسة خصبة وفيها مراعي غنم كتيرة جدا، واحنا عايزين نقعد هنا. وبعدين ربنا سهل الموضوع قدامنا، ودينا طردنا سيحون ملك الاموريين وعوج ملك باشان وقضينا على الممالك دي، خلينا قاعدين وما نعبرش نهر الاردن. فموسى سمع الكلام مغتاظ جدا جدا وعنفهم بشدة، قالوا انت عايزين تعملوا نفس الغلطة اللي عملها ابائكم لما راحوا تجسسوا ارض كنعان ورجعوا قالوا الارض كويسة بس احنا مش هنقدر على السكان اللي فيها، وكان بسبب المذمة اللي عملوها ان هلك الشعب القديم كله في البرية، انتوا كمان عايزين تصدوا قلوب اخواتكم عن العبور لنهر الاردن؟ ما هو كل واحد هيقولي خلاص نقعد ايه هنا ومفيش داعي للتعب وعبور نهر الاردن والحروب الكتيرة، الارض دي اللي احنا فيها دلوقتي ارض كويسة، وبكده انتوا وبقية الشعب تفقدوا الوعد اللي ربنا ادهولكم. ربنا عايز يديكم ارض كنعان ميراث ابدي، فلو انتوا تكاسلتوا كل الشعب كمان هيتكاسل وتصد قلوبهم عن الحرب. فهم يعني كده قعدوا يفكروا شوية، قالوا له طب اسمع الكلام اللي هنقوله لك، عايزين ايه؟ قالوا ما احنا نبني طير للغنم، يعني حظائر للغنم، ونبني مدن محصنة لأطفالنا ونسائنا، ونسيب أطفالنا ونسائنا مع المواشي بتاعتنا هنا في أرض جلعاد، وحنعبر إحنا مع بقية الأصباط نهر الأردن ونحارب معاهم لحد ما كل واحد ياخد نصيبه في الأرض اللي ربنا عايز يديها لنا، وبعد ما كل واحد ياخد نصيبه من بقية الأصباط نرجع احنا وايه ونسكن في شرق الاردن في المدن بتاعتنا بتاعت ارض جدعاد، بدل ما نعبر المواشي والمواشي بتاعتنا تتعب وتهلك، وبدل ما نعبر نسائنا واطفالنا معانا نهر الاردن خليهم هم قاعدين ايه مستريحين، واحنا بنوعدك ان احنا مش هنرجع المدن بتاعتنا دي الا لما كل سبط من اصباط اسرائيل ياخد نصيبه في غرب الاردن وفي ارض ايه كنعان. حقيقة ان موسى مش على حسب عادته، وكون كل ما يجي امر جديد كان بيعمل ايه فيه؟ يسأل ربنا. لكن موسى بصلهم كده لقى ان الفكر ده مسيطر عليهم جدا، ما سألش ربنا، قالوا من اللي انتوا عايزينه اعملوه، بس لازم تلتزموا بانكم تحاربوا مع ايه مع اخواتكم، وبعد ما الحرب تخلص ابقوا ارجعوا زي ما انتوا عايزين. وفعلا راح 6.5 ست جاد وست رأوبين ونص ست النسة، كل واحد خد له حتة ارض وضبوها وبنوا مدن وعملوا سير للغنم وقعدوها، وهو بقيت الرجالة اللي في سن القتال 20 سنة فاكتر دول كلهم كانوا بيعبروا او عبروا مع بقية اسرائيل وحربوا الحروب. وقد يبدو الموضوع ان هم يعني ناس جدعان وملتزمين بالايه بالكلام وبالوعود، لكن المشكلة الخفية اللي في هذا الاصحاح واللي هتورينا بعد كده الاحداث مدى خطورة العمل اللي عملوه، ان هم ربنا كان عايز يديهم حاجة ومش بس رفضوا الحاجة اللي ربنا عايز يديها لهم، لكن هم نظروا الى حاجة تانية انها افضل من اللي ربنا عايز يديها لهم. دي مشكلة كبيرة جدا. ربنا عايز يدي الانسان حاجة لكن الانسان شاف لا ده في حاجة احسن معايا وانا شايفها ومختبرها دلوقتي افضل من اللي ربنا عايز يدهاني. هو ربنا عايز ايه؟ مش عايزني احارب احارب له، مش عايزني اصلي هصلي له، مش عايزني اروح الكنيسة هروح الكنيسة، بس انا في حاجة في نظري شايفها ان هي احسن من غيرها. وهو بيني وبينكم فعلا ارض جلعاد دي اللي يروح يقرا التضاريس بتاعتها والجغرافيا بتاعتها كانت حاجة يعني كجنة تخلب العقل. كانت ارض جلعاد مشهورة بحاجتين حلوين جدا، هي عبارة عن سلسلة من الجبال والوديان، الجبال دي كلها مكسوة خضرة، مش جبال زي الجبال بتاعتنا، لا دي كلها جبال خضرة، وكانت ترتفع حوالي 2000 متر فوق سطح البحر. فكانت بتشتهر جلعاد بحاجتين، حد يقدر يقول لنا ايه هما؟ الايه؟ السمغ. هو انت صح السمغ، بس السمغ ده كانوا بيستخدموه في حاجة تاني، كان عندهم نبات صمغي لكن كان مهم جدا. كان غالي ليه؟ كان اسمه ايه طب النبات الصمغي ده؟ اسمه بلسان او نبات البلسم. نبات البلسم ده كانوا بيستخدموه في الطب، كان يشفي اي مرض، كان مضاد للالتهاب. فكان جلعاد مشهورة بنبات البلسم او البلسان، وده كانوا بيستخدموه في الطب، وكان ثمنه يساوي وزنه او ضعف وزنه مرتين من الفضة. يعني لما كانوا يبيعوه يعصروه كده ويستخرجوا منه المادة الصمغية اللي فيها الشمع اللي فيها الشفاء، وبعدين يقدروا ثمنها بان هم يزنوها، وبعد ما يزنوها يحطوا ثمنها ضعفين من الفضة. وكانت مشهورة اول حاجة بنبات البلسم، وتاني حاجة بايه؟ بانها ارض رعي او مراعي خضرة، مراعي خضرة، وكانت تشتهر بالمواشي جدا. هطلع لكم بعض الايات اللطيفة اللي بتكلمنا عن جلعاد. لو طلعنا سفر نشيد الانشاد اصحاح 4 صفحة 987، شوفوا العريس بيكلم عروسه وبيوصفها بمنتهى الحب والفرح، فبيقول لها ايه؟ نشيد الانشاد اصحاح 4: ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معز رابد على جبل جلعاد. بيوصف شعر حبيبته كونه ان هو اسود وكثيف وكتير وتقيل، وصف شعرها بانه عبارة عن قطيع من المعز رابد، رابد يعني قاعد على جبل ايه؟ جلعاد. لما بيعلن جمال حبيبته واشتياقه لحبيبته الى عروسته، شبه شعرها الاسود الجميل الكثيف الغزير بان هو مرعى قطيع من الماعز رابد على جبل جلعاد. لان المعيز لونها اسود، فمن كتر كترتها تبان كخصلة شعر موجودة على ايه؟ على جبل جلعاد. فكانت جلعاد مشهورة باستمرار بالمراعي الخضراء الكتيرة، فيها رعي غنم. ولو طلعنا سفر أرميا اصحاح 8 صفحة 1087، أرميا 8 عدد 22، آخر آية في الصفحة كلها، عدد 22. هنا أرميا بيتكلم عن النفس اللي خربت بسبب الخطية، والخطية دي انشأت مرض جواها ومش قادرة تخف. فبيقول ايه؟ أليس بلسان في جلعاد؟ يعني هو البلسان اللي في جلعاد خلص؟ أم ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟